والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أيها الأحبة، مع حديث أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم صلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث فيه مذكرة وعظة للغافلين من أمثاله، نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالخير وأن يذكرنا به. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. حديث حسنه الألباني. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. كلنا يحب ذلك، كلنا يريد محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن الذي لا يريد ذلك؟ إذا أردت أن تصر بذلك، بتلك المحبة، أن تكون محبا لله محبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فافتح كتاب الله واقرأ في المصحف. في سؤال عاجل: لو أنني قلت آخر مرة نظرت فيها في المصحف منذ متى؟ أجب نفسك مع نفسك، لعلنا أن نكون من الذين هجروا القرآن وهجروا التلاوة وهجروا المتابعة. نسأل الله تعالى أن يستر عليه. كان سفيان الثوري رحمه الله، وهو إمام من أئمة المسلمين، كان يديم النظر في المصحف الدوام، يديم النظر في المصحف يملأ عينيه من كتاب الله، وكان إذا مر عليه يوم لم ينظر فيه في المصحف وضعه على صدره محبة، يحب كتاب الله عز وجل إذا مر عليه يوم، حتى لا يكون من الذين هاجروا النظر في المصحف، يأخذ كتاب الله تبارك وتعالى ويقوم بوضعه على صدره. أرأيتم تلك المحبة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من أراد أن يكلم الله فليقرأ كتاب الله. تريد أن تكون في مناجاة مع الإله فاقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. ودواء القلب يكون في قراءة القرآن. هذا القلب يحتاج إلى علاج، هذه النفس تحتاج إلى تهذيب وتأديب وزج. قلوبنا قد امتلأت بحب الشهوات والملذات، بحب الدنيا، بالركون إليها، بالتغافل عن الطاعات، بالتكاسل عن الفرائض، بالابتعاد عن كثير من شعائر الإسلام، عن كثير من سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. القرآن فيه العلاج، ولكن أن تقرأ قراءة بتدبر، أن تفهم ما يتلى عليك وما تقرأه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته فهل لك ورد يومي. حديثي اليوم عن هذه المسألة: هل لك ورد يومي مع كتاب الله؟ إذا قمت من نومك ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ أول شيء أجهز نفسي كي أخرج من المنزل، كي أذهب إلى العمل، وبعد الإفطار وبعد كذا وكذا خرجت، ذهبت إلى العمل، دخلت الورشة أو المصلحة، جاء وقت الغداء، ذهبت إلى البيت، أخذت القيلولة، أنا أخذت القيلولة وأنت أخذت القيلولة، ثم بعد ذلك قمت، صليت العصر، خرجت من بيتك لممارسة العمل، عدت بعد صلاة العشاء أو قبيل منتصف الليل ونمت. أين الورد؟ أين القرآن؟ أين مجالس العلم؟ أين تزكية النفس يا شيخ؟ العمل عبادة. نعم، العمل عبادة لله. إذا كنت أنت لم تشتغل عن طاعة الله بسبب العمل، لكننا لا نكل من العمل بالليل والنهار، عمل متواصل. طيب، فأين العمل للآخرة؟ السعي على الرزق مطلوب، جميل أن تسعى على رزقك، ولا تسأل الناس وأن تجمع المال من حلال، كل هذا مرغوب فيه، والإسلام حارب البطالة، لكن أين إلا ليعبدون؟ سؤال، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بتحقيق العبادة، بالمحافظة على الفرائض، بتلاوة القرآن، بحضور مجالس العلم، بصلة الأرحام، بالإنفاق في سبيل الله. شعب الإيمان كثيرة جدا، مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى، فأين نحن من شعب الإيمان؟ نحتاج إلى وقفة قبل حلول الأجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نلقى الله تبارك وتعالى ونحن من النفاليس، ما في مواظبة على حضور مقراءة من المقارئ، ما في مواظبة على حضور مجلس من مجالس العلم، أو أن تقرأ حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم مع الأسرة، أين تزكية النفس؟ أين التعلم؟ كل هذه الأشياء أمرنا الله تبارك وتعالى بها، لكن أن نشتغل طوال اليوم بالعمل والورشة والمصلحة، حتى التفكير قبل النوم لا يكون إلا في المصلحة، حتى الأذكار التي تقال قبل النوم لا نعرفها، فلان لا فلان لها وعليها لفلان ومصلحة والولد كيف ذلك؟ خلاص خلي في الورشة واجعل التفكير في المصلحة في وقت المصلحة وأنت في الورشة، أما في البيت فهو للجلوس مع العيال ولصلة الأرحام حتى ولو بالهاتف، فهو لقراءة القرآن، للصلاة في جوف الليل، للذكر. أما أن نشتغل برسالة العمل طوال الحياة فإن العمر سينقضي والمصالح لن تنقضي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يذكرنا بكل خير. فعلى المسلم، بارك الله فيكم جميعا، أن يحرص على أخذ وده اليومي، افتح المصحف في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم أو قبل النوم، اقرأ ما تيسر واظب على قراءة القرآن، اقرأ تفسيرا ميسرا حتى تفهم الخطاب الإلهي، إن الله عز وجل خاطبك في القرآن، أنت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا عشرات المواضع، نداء من الله، يا أيها الذين آمنوا، كيف نفهم؟ اقرأ معاني تلك الآيات واسأل كما أمر الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى نكون أهلا للنص بدلا من أن نشتغل بالأخبار.